انا ما بدي ما نعمل الحبيب ما بقاش حدايا تمنيتو يكمل نخمم من نشكي وما منتكلم شو خلاني وحدي نخمم من نشكي وما منتكلم بيب قلبي في أسلم حيت من وحش ومتألم حبيب قلبي في أسلم حيت من وحش ومتألم بعالي دابا يندم دابا يندم دابا يندم دابا يندم عالي دابا يندم دابا يندم دابا يندم دابا يندم شو خلاني وحدي نخمم من نشكي وما من نتكلم شو خلاني وحدي نخمم من نشكي وما من نتكلم بيب قلبي في أسلم حيت من وحش ومتألم بيب قلبي في أسلم حيت من وحش ومتألم معالي دابا يندم دابا يندم دابا يندم دابا يندم معالي دابا يندم دابا يندم دابا يندم دابا يندم ما بدي ما نعمل أنا ما بدي ما نعمل أنا ما بدي ما نعمل الحبيب ما بقاش حدا أنا ما بدي ما نعمل أنا ما بدي ما نعمل الحبيب ما بقاش حدا واللي تمنيته يكمل ولا عذابي وشقايا أنا